أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن وسائر القربات وجعلنا من عتقائه من النار في هذا اليوم المبارك إن شاء الله من شهر رمضان الفضيل أديكن درسنا بعنوان رسالة الإنسان في الحياة رسالة الإنسان في الحياة دق الموضوع إلا أن واضح يعني كان يمارو أن أنسول تلمد لنستنا بتا الوظيفتنا في هذه الحياة ما شاء الله الجواب يعني نقاتيد جاهز يبت أن تخلق أن تخلق لي لعبادة الله هذا باختصار ولكن الإشكال أكن لنتيدت كان فهم دورنا في هذه الحياة بتد الرسالة معناها المهمتنا في هذه الحياة أكن لوقعنا وللي منشي إلا كان رقب مارو لا من جانب جرانغ ربي سبحانه وتعالى ولا من الجانب الحضاري جرانغ تحضو ذن يعني تبين دي لغرنا يقل خلل دزعلوك يا إما ثم يتبين دي لغرنا يقل خلل في الفهم ثم كذلك بعد ذلك في التطبيق لغرنا ولكن للأسف الشديد منشي اللي غنغ في درس سابق أنه أغلب مشكلات المسلمين أغلب المشاكل نقص من التسنتات من إهمال البديهيات أننا نرقبت بسيط وانتهت مسيس المشكلة التسني مشكلة أغلب المشاكل غمار ميلا نرقب في الواقع للأسف الشديد يغلبة التلاميذ يغلبة الطلبة عزم بدون همة شخصني قلت لهم عزم دودزي شباب لن يعني لن عاشن بتدقل هذا بتدور نسن الله أعلم خطر شهامي الذي نقل خلل مشني نرقت باللي واضح أنت وهو واضح يعني أن حاول يعني ينطلب ربي سبحانه وتعالى اللي أغني عاونا نوضح وخطر شا نتيب السنون الواضحين منشي قارن أشكال المشكلات إضاح الواضحات أن نرقب من خلال القرآن الكريم بتا الدور بتا الوظيفة إلا مطلوبة السجنة ويحسن بنا إلا أن نسجل من حين لآخر وقفات باش نحس بمنا خاطش كنرقب يغلبة مدنا سبقنا نغ لينيل نسن موتنيا نتمنى أكان الدول الدنيا منشي لينين غربي سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون كان رقب يمارو التلاميذ لان مع فترة الامتحانات ساعات يمارو يقن حد أضيق دا الامتحان أدي يشلو ورقت لما بعد يقول عباك الظهر قاع الجو السؤال وتفهم قاع وهذا مني عشان يريد الورقت شرف فكره يمارو فهم خلاص قضي الوقت انت ربما لا قدر الله أغني صار مني يقن حد دي متي مارو دي رقب يمارو الواقع يمارو نيلا يسجو من سرخلت الدفاق قاعد خارج مجال التغطية يتقار المطلوب سي ساموني المطلوب سي قنشرة بسيط انت اللي قار قاعد تملي إلى في الطريق المستقيم صحة تفاجأ دي القابل اللي قاعدوني الجواب ترقم ساعة ساعة قنحد مثلا طلبة خاصة تقعس في اللغة العربية نغل فلسفة سيني أريك يقول السؤال سيني اكتب مقالة كذا وكذا انت قمي الجواب انا فاي تحلي ينشف يعرق يعني اللي قرب اللي ما شاء الله هذه زوي مارو درق بمارو تصيحة درق باللي أصلا قعوا لي فيهم السؤال قاع الجوابني تقلجودني تجت قعوه أنشانس ولنشين النقد لقد ظهر الله كانت تجي قل جهدز علوك ربما كانت تشردغ بالشاط تجيد كذا غرب سافر يعني كانت منغى كانت كذا مصح قاع ربما الجواب النغي لا الجواب النغو للي أنشانس ونفهم بتاد المطلوب ما هو المطلوب منا انت قبل الى تسيولغ في الدور، يعني دور بنادم رسالته في هذه الحياة، لازم نفهم باللي العمر كانت عاشت ديك نشرا الا يغلى يغلب غرس قيمت، رغم انه الحياة الدنيا، الحياة الدنيا اللي كان عايشها انتهى ديك نشرا هو غرس قيمت مقارنة بالآخرة. بصح غرسك القيمة تزعلوكت هامي مخش على أساسها غادي تحدد مصيرنا في الآخرة، يا إما نزول الجنة نغل جهنم لا قدر الله. إذن مارو هذه العمر للأسف الشديد يجنسي بسيوني لان تبين باللي انتيتت وانتيتت انتيتت خور، لا يوجد أدنى شك باللي ولي نفهم وظيفتنا في هذا الوجود أنه نضيع عمرنا لوقتنا عادي، ينقيم ساعة ساعتين مع البورتابل معي قنيد الفيديو تافهين دي قن كذا دي، يعني نقيم إيد لبلاسيت نقيم أدنجد غرنا أدنجتم جيري وين ونسين ساعات شيني كان نكره ونسين ما ننزو تمديتو ما ننزو تجدو ونسين ما ننسر سيمانا أكن كان نسين بتا نخدم على بالكم ما نكلب يعني أقيم نتكلب ربي سبحانه وتعالى غنيرني بعد من الساعات والسنة باش نوض مخاش الواجبات من شقار العلماء الواجبات أكثر من الأوقات، ولكن للأسف الشديد يتبين باللي لغرنا الوقت اللي يشان ربي سبحانه وتعالى يشان الامتحان يتبين لوقتنا وجار الامتحان ترى قد يقلنا حد مثلا نسيش الأستاذ أربع سوايع يقلنا امتحان الرياضيات انت دي الساعة تقضى شين يقدر يزهل مرطة وتصحة لكدول الشهد الحيد كهامي قام أخذ شو لي فهم المشكلة. إذن كل جنس جنة سبحان الله ربي سبحانه وتعالى لا يشس لا يقدر سكت الوقت أنت بتدل ما هو الوقت هامي كان ضيع الوقتنا خشوا تنسين بتدل الوقت العلماء تفرقن جار الزمن والوقت. الوقت أنت الزمن هو سيخلق ربي سبحانه وتعالى تمرت إلى دين الزمن، الزمن هو نتيجة دوران الشمس دوران الأرض حول نفسها وحول الشمس إلى دين زمن، قبل الإنسان لا يوجد زمن. صح الوقت هو جزء من الزمن، كل جنس جنة إلى غرس الوقت. ما معنى وقت؟ الوقت هو الحياة، من شيء أحد العلماء بتر لي تسمى تد الوقت، الوقت هو الحياة. من كل جن من لي جن حد يقار لينا غل وقت سمعنا لينا غيمانس مخش الوقت في النهاية هو الحياة، من شيء لينا حصل بصري يا ابن آدم أنت مجموعة أيام نشند مجموعة الأيام نسان كل جنس جنة ربي سبحانه وتعالى يقدر أصل عدد نسنة 12 كل ما ذي زوي جنواس زيت مونكوز آل دقضة يجنسي العلماء يشبهان الوقت. الوقت بنادم سبحان الله محاكا نفهم القيمة سبرك كولي الوقت بنادم أني قل الكتاب أني قل الكتاب غرسي غرمان غرس دفتين غرس دفتو توني نبدأ توني نوقضى شتوني تاريخ الولادة تاريخ الميلاد ووني تاريخ الوفاة العدد نمارون صفحات الكتاب كولاس دي كتصفحت كولاس ده جديد كان قلبي كتصفح التجديد ولا خاوني السجم ربي سبحانه وتعالى سنيني عباك نطون طست وهضران غير تستون لها زي خنرني قل عام علشيني خلاص يا السن بعد أسيا إيوه وجد وانا تخدمت يمارو كل سيزوا سمي يمارو سبحان الله كل حد العمر سمن جديس نرقب منشي نرقب صفحات الكرار يسنا الكتب للكراس 32 صفحة للكراس 288 صفحة لما نولا يتعاشى 10 سنين لما نولا يتعاشى 80 عام سبحان الله لما نولا نمان يتبدي قل كتاب دزداد إلا نيند المجلدات هذه 10 سنين هذه كمل 10 سنين تيردنتين وهكذا كولاس سبحان الله كولاس ربي سبحانه وتعالى إلا يفتح لنا صفحة جديدة أغني نيوة صفحته شرط إمارو يوم القيامة أغنيتوش الكتاب النغ ساعات يقن حد أدير زم الكتابس أدير زم الكتابس تلقى يقن واسم مني فراء دي السطر يقن نغس نصر يقلب يا يقضى السني يقلب وقم يتصبح بيلا قعمو يفراء اسم تصورت دي قن حد أدي زوالي كتل مكتبت أدي زوالي كتل مكتبت أدي زوالي قل الكتاب أدي لقى الصفحة دي 500 سطور سيني ونين باب المكتبت ولا كل خي كيف يجي سنزي الكتاب يغلنت عندي في عودة دي هذه كل كتاب ودي سندي 80 صفحة لا يجي دي 200 صفحة بحكي أي تستغلى نشي كانت كل اختمان نغن شنين كانت تجمعوني صفحة السن دي 24 ساعة في عودة نجلس مثلا 10 أعمال كذا نشين نغن استغلين 24 ساعة كان استغلى 6 ساعتين وبرك الصفحات الأعمال ولا نططوا ونسيني مارو نشيني كل يجلس جن سبحان الله لأنتو قلب من صفحة ونسين كان قربي الوقضان الكتاب نغن خاطي كل ما تقلب زي غطاود صفحتم جاروت عطاود صفحتم جاروت المعنى سربي أغنيني الأجر هم يقضى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أسيني كلا إنها كلمة وقائلها ولخسنسل. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ومن ورائهم ليس قبل سند أكل قرن باللي أكل قرن اللي قن حد يموت سما دي قضايا خلاص خاتي هذه ما روي قن حد هذه المت بتسجم بت بعد الموت أصدق الآخرة أصدق لدين يقتل البرزخ. البرزخ معناه سحاجز بين شيئين يقتل الحياة. ومن ورائهم معناه ستستقبلت بعد تنتانت أديس يقتل فطرت حاجزة بين الحياة الدنيا والحياة الأخروية بتس قرن فترة البرزخ الحياة البرزخية أي الحياة تني مرت أتي عاش بنادم لا يتعاش يتحس لا يتألم بتي إلا يتغي قدر ربي إلا في النعيم أبتي يتغي ولي قدر ربي إلا في الجحيم قبل ازدغ يوم القيامة. من شلينين غربي سبحانه وتعالى عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب. قبل قيام الساعة جاء الفرعون لا يتعرض في جهنم بالمي في فترة البرزخ. ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن الوقت إلى تامين تسمى تصورت تقن حد إلى الامتحان إلا إلها سبحان الله. يعني ساعات تقن حد تلقتي الامتحان طلع يتص الامتحان على أساسي ترقم يقن حد يمارو الامتحان كل ما يتكون مصيري يتكون تهون ديس نتيجة السعر. يعني ما تصورت تقن حد يمارو امتحان فصلي يتص يعني إني ربما أصدق غادي يعوض الامتحان في يتسن يتزوايس امتحان في يتسن غادي يعوض الامتحان في ثلاثة بصح تسمى تصورت تضلبك الباك امتحان مصيري لوسكس كومبلي كاع يقن حد يجبد كامل اديسي كلمه تمني اساسيه لا يتسرق ذات لا يطرار لا يتمسخر حاول يمكن نفطرت امتحان طابزنت نصح على اساسي هذه باين بلي تنشحن وتنشحد ونشيني مارو تصورت الامتحان الفصلي وشهود الامتحان الفصلي وود الامتحان الباك قاعد تعاود تيود الباك اللي ما لا تعاودت بصح نشيني مارو لغرنا يقن نفطرتو كانت عاش هذيس هي امتحان مصيري الى بعد الحدود يقن حد يغلط ديس الشخص يكتب فترة تيستدر كسي عاود لاش فلذلك يبها أن نفهم بتض المطلوب السجن غدا وحدي باش إن شاء الله لا نتفاجأ في الآخرة. منش لينا نغربي سبحانه وتعالى عن بعض الناس وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. انت العلماء قارن سبحان الله يعني قال العلماء الحضارة خطر درسوا هو فقط نرخلت انت سبحان الله ما رمي فهم حد درسوا أدي عاش سعيد في الدنيا أدي فوز في الآخرة سنين خشبت جنحد ولي فيهم دورس أدي عاش شقي في الدنيا وفي الآخرة كذلك لقد الله دي يكون من الخاسرين. العلماء قرن الحضارة الحضارت بتطلع حضارت انتهى الحضارت هي نتيجة تفاعل ثلاث عناصر اسم ثلاث العناصر أتفاعل جراسن أتنتج الحضارت. يمين رقبي جنانيني مثل من غرس الحضارت غرس كل حضارت أني لوين الله يبارك تغرسني كتل حضرت نشين ونسيني مارو ولا غرنا كتل حضرت نغوه تل حضرت بتا هي نتيجة تفاعل ثلاث عناصر. الإنسان بنادم فيت سند بتا دين الحياة دين العمرس مع تفاعل الإنسان مع وقته نانس ما ونقر الزمن وخش الزمن أعم من الوقت الوقت النغ دين العمر النغ وزائد الكون مكونات إلى ربي سبحانه وتعالى يشارك في هذا الكون نتيجة التفاعل كيفاش نتعامل مع العمرنا كيفاش نتعامل مع المخلوقات إلى ربي سبحانه وتعالى يشارك تجاري فسنا وكيفاش نشني كان استثمار طاقتنا استثمار طاقتنا مع العمرنا مع أني لن يحيط بنا من مخلوقات بتا نحسن نفهم شين دي المنايو نفهم العمر نغدا وحدي منشي دا وحدي كذلك نفهم الكائنات لن يعني تحيط بنا خطني النجم نبنى الحضارة خش الحضارة منشي لبعض العلماء شبهان تاني قلنا تركيب كيمياوي تركيب دي قلنا حد مثلا خدي خدمي قلنا دوا خدي خدمي قلنا دوا دويني باش تخدم لازم هذه السن الخصائص المواد الأولية إلا خدي خدم سيسان دويني أبتاوه ربما خدي خدم سيس دوا انت غني خدم سيس السم هامية تخلط سكت النسب غير مقبولة فلذلك هنا نشيني نمارو بتا ونفهم إمامنا إذن محاكا نبنا يكتل حضارت باش نكون نتي تمخش كنت تشكى ساعة ساعة هامي الحال نغل وضعنا غموني يصغرات وضعنا يصغرات الجانب الاقتصادي الجانب التربوي الجانب الاجتماعي لإنحرافات هامي لغرنا يقل خلال في هذه العناصر الثلاثة ونفهم يا إما ونفهم إمامنا ونفهم لنا ونفهم لعمرنا ونفهم أن لن يحيط بنا في هذا الوجود. ما ربطت المهمة ما رتوني قرنس للطلبة عزمتك قرنس الأسئلة الملحة يكبرنا ما رو نبدأ أهم عنصر في هذه العناصر الثلاثة أهم عنصر فيها دبتة بنادم قاع الإنسان مي فهمي مانس أنت يا مي فهمي مانس أنت تستغل عمر أنت أدي يكون يبدع أدي نجم أدي نجم إلى تستغل أني لنا ربي سبحانه وتعالى يسخرس في هذا الوجود. الأسئلة يقرنس أسئلة الملحة الأسئلة الخالدة قرنس من أين نغمن أنا ولماذا وإلى أين الشيني ما ردنس البنادم أمزوار بنادم من خلقنا من يودي وين الوجود والحياة هامي خلقي بتلي السجوم سيجي وإلى أين سأصير بعد تنتنت من النزوة يبتيت وخلق بنادم هم يخلقنا ربي سبحانه وتعالى هل كنت أخلق في هذه الحياة الدنيا باش أنعش يعني نخدم أن همبر المهم أن بنات الدار أن ملكتين وبيلات أن أنحوس أن نرقب قاع الكون ويعني أن أنزوى يعني أن سمدين تلتمدين إمار من جو قاع يبسونون يعني الحمد لله نيوض نسوت الحمد لله أننا المطلوب السجن نيوض الحمد لله نبنى نملك تينو بيلات الحمد لله نجد التاويل نجتيحونا الحمد لله أبتد الحج نزوات نرقب الحمد لله خلاص نركو حسي مارو ولا تستمتنت نقوم يصل وظيفتنا هل وظيفتنا ديت توني وبارك توني ديت وظيفتنا هل وظيفتنا غير هل هي مجرد إلى أن نؤمن ضروريات المعيشة من أكل وشرب ومسكن ويعني ووسائل نقل لاش داني فلذلك وندي قنمانز ديك الخطأ إلا إما ناولا نرقب ياكي سواني لولي ولي السين بتد الوظيفة تعبر لبعض الشين الشين بتس تعبران قرنا حشيشة طلبة معيشة هان داي أماني تكلب غير دي عاش برك هدي الشوبر كان داي تسمى ولي يتكلب لغرس يقلهم يكتر رسالات يكتر مهمة انت في الواقع أي منتوج نطفت جاري في السنة أول مرة والتنسين والتنستعمل سيقول بتناج لازم نكلب يقن دليل الاستعمال ما نغنوش دليل الاستعمال ونيتخدمنا نينين كيفاش تستخدم ربما يكتل آلة إمار وخاصة مع الوسائل إمار والأجهزة الإلكترونية حساسة تسمى تصورت أنت يخدم سكت القوة نتريسيتين شين الدسات نرشبها مني ونسيني الاستعمال ربما استعمل يقن هذي فسد جاري في السنة ونشين بنادم من أعقد الأجهزة نشين الملكة إلى ربي سبحانه وتعالى وشان ختمت العقل لا يشان ربي سبحانه وتعالى العمر لا يشان ربي سبحانه وتعالى من أعقد الأشياء لازمنا عنده الغل ربي سبحانه وتعالى سنيني أغنيني هتنسوه لسنيني هامي تخلق دانا غيمة شان العقل والحياة والعمر وبتد مطلوب سجن مخش ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير عنده الغل ربي سبحانه وتعالى إلى القرآن الكريم السيني بتغنت خلقات أغنيني ربي سبحانه وتعالى لتسمها من ونخلقها خلقهم باش تعمرم تامورت باش تعمرم تامورت باش تكونم تخليفين تامورت ربي سبحانه وتعالى في أكثر من آية ربي سبحانه وتعالى قبل أغني خلق إني سني الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أتجغت تخليفت نتا أدي سجور تامورت انت على بكم كلا مطالبين أيها المسلمون إلا ما نقول يرقب اللي يمسل من تما بتا يقن حد الزال يزوم يعزم القرآن يحج خلاص أديت في الجنة يكفى لا شو يكفي وانتو أخلقي وماني الدين ليس دين الإسلام ليس دين العبادات الفردية ليس دين العبادات الفردية أكن هو دين العبادات الفردية أكن الديتيس يطلب على بكم يعني قار العلماء ثلثي الأحكام الشرعية من أن تتزال الدوزومي ثلثي الأحكام الشرعية ولي مكننا تنطبق بلا ندي يكون غرنا حاكم جهاز الحكم جهاز القضاء لازم دي يكون فلذلك ربي سبحانه وتعالى يمر بنص صريح إننا أيها المسلمون لازم دي يكون غرهم الحكم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من ربي سبحانه وتعالى يطمرنا غير نطيع أولي الأمر منا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى سازم نسجد أولي الأمر قالنا غررت البلوة مدن حتى دي عاش وحدس أديني نشيني وإنه لنختلف من فهم نغش قعوي تنفيح قع المذاهب نشين كلام مطالبين أن نعيش جماعة لخدش لنغرنا مهام ولمكن نقوم سيسن غير بتكلم عبط معبط لازم دي يكون ديني قيادة تخنصص الشرع يقولوا بتقارن طماني تسوني يوني دي من النصوص الواضحة قرنت أيها المسلمون ولمكن نتعاشم بلان دي يكون غرهم حاكم أولي الأمر عين أولي الأمر هامي باش تزجورن أدنسقن بين الجهود وكل حد وحد سيد دربك لاش لازم دي يكون ديني أولي الأمر وهؤلاء أولي الأمر يجب أن يعني يطاعوا لازم لهم السمع والطاعة أدنبي مارو ساعات نكدي مارو شيني يمارو هامي الزنا ينتشر شيني لش بين الإمام لا بين العقوبات فعلا يعني لا يستقيم حال المسلمين غير بتا إلا غرسن حاكم يطبق شرع الله باش نفهم كلام مطالبين بعمارة الأرض وعمارة الأرض لازم يعني جماعة ويعني منظمة باش إلا أن يعني يقومون بهذا الواجب بتدع عمارة الأرض. ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها معنى سيطلب السجن ربي سبحانه وتعالى أن نعمر تامرته فمعنى تنعمر المعنى في كل جوانب يعني بتد العلم أتتنشر العلم لازم نكون أيها المسلمون نكون أقوياء علميا اقتصاديا تربويا قاع لازم تامرته وتتنعمر نشني ربي سبحانه وتعالى نخشتون كم تخليفينك شتون تقيمون العدل ترقب ميقلع وج طم مطالبين التريقل نشيك وزنغان ولي مطالبين بركان الظلام زوم لاش خاتي كلا مطالبين بأن نقيم شرع الله على وجه الأرض شرع ربي سبحانه وتعالى قاعني لا يمرس ربي سبحانه وتعالى ديس من إقامة العدل يعني من رقب يعني قاعني لان طامورت يعني سواء كان دلبيئة بنياد منيد المجتمعات نرقب ديني قل جور قل ظلم كلا مطالبين أيها المسلمون بأن نقوم بواجبنا أن رجل هذا الخلل. ربي سبحانه وتعالى ينق وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. ربي لا ينق وعد غاوم بات تغمية ولو نجغ تخلفين معنى نجغ تخلفين معنى سجورين نشيك الله مطالبين أن نقود العالم وقم تفر جوبرك أبتا نشين قاعد من نقود العالم هل أقل مجتمعنا مصحا نكون نقاد ونيد الكارثة يعني المعنى أنه إلى غرنا يقل خلال بتا كان فهم باللي المطلوب السجن برك المطلوب السجن فقط يبدأ يختم تظلت هذا يعني ونيد يقل خلال بس ربي سبحانه وتعالى بشغن يعني أنت لا يتناقض يعني المطلوبات عملية معنى لازم نعمر تامر لازم نخدم لازم نكسب الرزق لازم نسوفغ الخيرات إلا في هذه الأرض باش نطبق الشرع ربي سبحانه وتعالى دي يكون شرع ربي سبحانه وتعالى نتيج جور تامرته ربي سبحانه وتعالى ينغ من تقيمون على هذا يعني تخصم التعمر تامرت لازم تتبع من شرعك فلذلك ربي ينغ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني وبرك تسمى نزال نظام باش أي أغنوال ما معنى يعبدوني معنى أنطع ربي سبحانه وتعالى ترقب من قر طريق معبد طريق العبادة ما معنى العبادة؟ معنى اسم مذلل في اللغة العربية العبادة من التذلل طريق المعبد معنى طريق المذلل معنى قاعد جورن ديس سيدار نصن ولقره نشنين كذلك باش نكون عبادة لله ما معنى عباد لله؟ معنى سنغنيني ربي سبحانه وتعالى سنيني سمعنا وأطعنا ربي سبحانه وتعالى يقرانا كخلقهم كوشيغهم تمرتو كوشيغهم العمر كوشيغهم الريال كوشيغهم العقل كوشغهم القدرات إلى كوشغهم بشيء تقيمون دين الله على وجه الأرض إذنك نفهم العبادة غير دعزام القرى دازومي لا شكنا مني أكان ولدي تنزل ربي ولدي نزل ربي سبحانه وتعالى قاع 60 حزب لاش الحياة نغقاع منشيت لا سيوب داس على قدس لازم تكون منشي يخسر ربي سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى خاش عسعي قن حد السيني همي تحفدين تحفيفتني مثلا يجول عرسي مثلا يسحمق يعني زرت الجيران كذا شيني همي لديني قشرة الشرعي قرب اللي حرمنا يخدم يخدم من شيخ سدي حوس يعني من شيخ سدي جرية من شيخ خاطي. الشرع عن ربي سبحانه وتعالى لا يحكم حياتنا كلها من شيء لا يعبر يعني أحد العلماء حياة الشريعة الإسلامية تحكم حياة الناس كلها يعني من كرسي الحمام إلى كرسي الحكام يعني شريعة ربي سبحانه وتعالى تبين من آداب قضاء الحاجة أكرمكم الله إلى كيفية الحكم قاعد سونو قاعد عندنا ندس عمارة الأرض لازم أتنج من شيخ ربي سبحانه وتعالى. إذن قبل الوصلة إذن من الخطأ من الخطأ يقنحد أدين نشين كخص غادت في الجنة بتديج أدي فما ما ندرك قاعد دعو الدنيا التعوج بتديج عشان يدي زواي أدي زواي دي قاعد يكلب لي قن لي قنور لي قل كهف أدي عاجدي سيعبد يتفكر عشان يودي العوج ودونته خلاص لا يذكر ربي يغب الشاط الجيد بحكا ديات في الجنة تسمى وني تفهم بتاي صاراس أني يعني قنحد ربي سبحانه وتعالى يقنحد يجسي يقنحد يتوجسي يقل امتحان يعزم الامتحان الرياضية تلقاتي دي يعر يرول إلى نجاح ما يرول سمتحان لاش ربي سبحانه وتعالى لينير كخلقهم يدونيت ولازمة التريقلم كتجيغهم تخليفين أبدا نرول باش نقيمتي مجيري وين نقيم دي سامني ولد نتفغ ولد نتفغ باش نريقل الجانب الاقتصادي الجانب كاع الجوانب كاع التربوي والجانب كنخفق في الامتحان اروال الامتحان لا يعني النجاح لازم نواجه هاي الامتحان كلام مكلفين يدن ربي سبحانه وتعالى يجانغ تخليفين فهم معنى التخليفين المعنى ربي سبحانه وتعالى لا يوكلنا الا نريقل طامرتو اتنج من شيخ ربي سبحانه وتعالى ربي لا يجانغ لا يكلفنا باش تتنعمر من شيخ ونلتزم فيها بشرع الله سبحانه وتعالى. إذن إمارة كيفش ما معنى شرع يعني بتد العبادة انتهى العبادة كيفش يعني باختصار نعود أن نسرع يبسونه باش نعود لقنشرة إلى المهم باش خطر شو لمكن أن نفهم أن نقوم بهذا الواجب خشقع كان سنمار العبادة ولكن للأسف الشديد هامي لا نقوم بها هامي. إذن باش نقوم بهذه العبادة لازم نخضع على ربي سبحانه وتعالى قاعد نغني ند الأوامر نزم نمتثلها لشغرنا حق الاختيار في أي شيء من الأشياء ربي سبحانه وتعالى ينغ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم وليكفيد أسنغول في كل شيء لازم أسنغول نشين نخصيد نخص ربي سبحانه وتعالى خشب التيقن حد يعبد ربي مكره اسمه درجع إيمانس خدش لازم أن يعني من شيء لينين ربي سبحانه وتعالى نغرسه صح سمينين من أحب لازم نكون بتنخسي قنشرة نخسي ربي بتنترك قنشرة نبغضي قنشرة نبغضي ربي بتنوشي قنشرة تنوشي ربي ونوشي قنشرة يا ربي. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن لازم العبادة تنقع الحياة تنقسي وده سيغ بشا قلت جد لازم تكون من شيخ ربي. كيفش تكون من شيخ ربي سبحانه وتعالى؟ لازم العمل نغنجد يكون مشروع كذلك لازم تصحبه نية صالحة بتجن حد يفغ للرزق سي ليجمع الرزق عين رزقني ليجرد باش ينفق في مانس ينفق في طرواس إلى في عبادة نخاتي ليقيم شرع الله نعم ليتعمر تامرت بتوليزوي لعاصي مخاش العبادة تقتضي إلا نتخذ الأسباب مصح لازم هذه يكون نيتس هذه ينفق في طرواس هذه ينفق في الأهلس في يعني في من على من تجب عليه النفقة وكذلك العمل لازم يقوم به بإتقان ولربي سبحانه وتعالى ولتراضي السجن غبت أن تقوم المهمة نغسل عمل في هذه الحياة مصح أنت العمل يعني وهو متقن. الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح معنى سيبقين حددشيني العمل عبادة أنت أريزوا العمل أنت يتفنين لاش باش ربي سبحانه وتعالى غنياري الرزن في العمل لازم أتنتقن وهذا هو المعنى الإحسان. وكذلك العمل باش يكون عبادة يجب أن نلتزم فيه بشرع الله والشرط الخامس وهو أنه العمل إلا باش يكون العبادة لازم لا يشغلنا عن واجباتنا الدنيوية من شلين ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنه قاع خلاص كان سن إمارو لازم نعبد ربي نلتزم بشرع الله ولكن في للأسف إمارو الإشكال سؤال مطروح هامي نشين قاع كان سن موني ورغم ذلك واللي نطبق يعني معناه سنشنين نشنين إيماننا صدق ونفهم إيماننا نشنين كبشر نشين من نكون يعني إنسان دبتا دانيلا إن شاء الله نحاول لا تنرقب بحول الله تعالى تجد مخطرش كل من فهم إيماننا نشنين يعني بيوصينا بشرا ما نشي إلا ربي سبحانه وتعالى يذكرت ربي سبحانه وتعالى في القرآن الكريم انتيت تنحسها باللي لغرنا يكتل ما كانت في هذا الوجود لغرنا يقن الدور اختني انتيت تنكون إيجابيين وانتكوني سلبيين أن تكون غرنا المبادرة وانتكوني نتفرج يعني انتيت تنكون يعني ونتخصي ولاد الحيط المجتمع ميلا غرنا 3000 و 4000 في المجتمع انتيت كولي قنسيسن أن يقوم بدوره إن شاء الله بإذن الله لتبين الخلل دندنينا إن شاء الله هتنرقب في بعد سمسين بحول الله تعالى نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين حان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والحمد لله رب العالمين.